من ذا الذي قد سعى ليلا إلى جبل ببطن مكة لما نام ساريها وقر في غاره عينا بوحدته يستلهم الله إرشادا وتنبيها حتى أتى الوحي بالإسعاد مقترنا يدعو الشعوب إلى التقوى ويهديها وجاءه الذكر تبيانا ومعجزة منوها بجلال الله تنويها يا رب هب من لدنك الخير واقض لنا برحمة منك عند البأس نلقيها وصل يا ربنا أزكى الصلاة على من جاء بالحق للآثام يرديها محمد سيد الكونين شافعنا يوم القيامة إن نادى مناديها. اصطفى كالمتين من قبل خلق النبيين خاتم المرسلين فالحمد والشكر لله. اصطفى كالمتين من قبل خلق النبيين خاتم المرسلين فالحمد والشكر لله. لا يطيب الطرم إلا لمن كان يطرى إلا لمن كان يطرى بل حبيب المحب فضى عليه نور الله. اصطفى كالمتين من قبل خلق النبيين خاتم المرسلين فالحمد والشكر لله. اصطفى كالمتين من قبل خلق النبيين خاتم المرسلين فالحمد والشكر لله. يا صباح الصباح هل يغلب الصبح مصباح هل يغلب الصبح مصباح إيه يا مغير الصباح يحميك اسم من الله. اصطفى كالمتين من قبل خلق النبيين خاتم المرسلين فالحمد والشكر لله. اصطفى كالمتين من قبل خلق النبيين خاتم المرسلين فالحمد والشكر لله. هل تريني من لمن كم يبتسم لي محيا آه مقصدي أن أراك هذا يسير على الله. اصطفى كالمتين من قبل خلق النبيين خاتم المرسلين فالحمد والشكر لله. اصطفى كالمتين من قبل خلق النبيين خاتم المرسلين فالحمد والشكر لله. غصن من الياسمين أطربت زهر البساتين أطربت زهر البساتين إيه يا الجمال المبين زدني كما زادك الله. اصطفى كالمتين من قبل خلق النبيين خاتم المرسلين فالحمد والشكر لله. اصطفى كالمتين من قبل خلق النبيين خاتم المرسلين فالحمد والشكر لله. فالحمد والشكر لله فالحمد والشكر لله فالحمد والشكر لله فالحمد والشكر لله فالحمد والشكر لله.